بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.